فين يا جميل عالساحة وتمختر كده بالراحة؟ انا قد عنك مع اني نظرت عينك دباحة. مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي؟ مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي؟ عمرك يا جميل هتصغر جنبك يا بحر مالوف.